لكن قال العلماء إذا أردت أن تصلي على الذبيحة فقل بسم الله ولا والله أكبر ولا تقل الرحمن الرحيم. وعلل ذلك بأن المقام غير الناس في ذبح هذا الحيوان. قل بسم الله والله أكبر فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.